وهو يشمل الوعد والوعيد. وإن الدين لواقع، الدين هنا الجزاء وقيل الحساب. والسماء ذات الحبك أي ذات الطرائق، مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبت عليه الرياح، وكذلك حبك الزرع وهي الطرائق التي فيه. وقيل الحبك النجوم، وقيل زينة السماء، وقيل حسن خلقتها، وواحد الحبك حباك أو حبيكة. إنكم لفي قول مختلف، يحتمل أن يكون خطابا لجميع الناس لأنهم اختلفوا، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. ويحتمل أن يكون خطابا للكفار خاصة لأنهم اختلفوا، فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم شاعر. يؤفك عنه من أفك، معنى يؤفك يصرف، والضمير في عنه يحتمل 4 أوجه. أحدها أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو للقرآن أو للإسلام، والمعنى يصرف عن الإيمان به من صرف، أي من سبق في علم الله أنه مصروف. والثاني أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين المذكور، والمعنى يصرف عن الإيمان به من صرف. الثالث أن يكون الضمير للقول المختلف، والمعنى يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام من قضى الله بسعادته، وهذا القول حسن. إلا أن عرف الاستعمال في أفك يؤفك إنما هو في الصرف من خير إلى شر، وهذا من شر إلى خير. الرابع أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون عن سببية، والمعنى يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان. قتل الخراصون دعاء عليهم كقولهم قاتلك الله، وقيل إن قتل بمعنى لعن، قال ابن عطية واللفظة لا تقتضي ذلك. وقال الزمخشري أصله الدعاء بالقتل، ثم جرى مجرى لعن وقبح. والخرصون الكذابون، وأصل الخرص التخمين والقول بالظن، والإشارة إلى الكفار، وقيل إلى الكهان، والأول أظهر. الذين هم في غمرة سهون، الغمرة ما يغطي عقل الإنسان، وأصله غمرة الماء، والمراد به الجهالة والغفلة عن النظر. يسألون أيان يوم الدين، أي يقولون متى يوم الدين، على وجه الاستبعاد والاستخفاف. يوم هم على النار يفتنون، هذا جواب عن سؤالهم، ومعنى يفتنون أي يحرقون ويعذبون، ومنه قيل للحرة فتين، فكأن الشمس أحرقت حجارتها. الحرة اللي هي أرض بين حجرين في المكان الحار، اسمها فتين لأن الشمس بتكون أحرقت حجارتها، ومعروف طبعا وقعت الحرة في التاريخ يعني. ويحتمل أن يكون يوم الدين معربا، والعامل فيه مضمر تقديره يقع ذلك يوم هم على النار يفتنون، وأن يكون مبنيا لإضافته إلى مبنى، وعلى هذا يجوز أن يكون في موضع نصب بالفعل المضمر حسب ما ذكرنا، أو في موضع رفع. والتقدير، بص يا جماعة، لما احنا بنقرأ أو حاجة مثلا بتروح كده في النحو، لو الإنسان ما فهمهاش خلاص بيفهم المعنى الإجمالي، وبعدها بيسأل أو بيبحث أو بيعدي، بس إن شاء الله مش هيعدي. فهو يقول والتقدير هو ده الشاهد، هو يوم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم، أي يقال لهم ذوقوا حرقكم، آخذين ما آتاهم ربهم، يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربهم من الخيرات والنعم. وقيل المعنى آخذين في الدنيا ما آتاهم ربهم من شرعه، والأول أظهر وأرجح لدلالة الكلام عليه. نعم، إن الآيات ماشية في سياق الجنة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع النوم. وفي معنى الآية قولان، أحدهما وهو الصحيح أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتضرع والدعاء، والآخر أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيرا. قال ويختلف الإعراب باختلاف المعنيين، اللي إن شاء الله هنقرأ الآن الخلاف في كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هل ما نافية ولا تكون موصولة؟ على الخلاف هيطلع معنى الآية، هنشرحها إن شاء الله. قال: ويختلف الإعراب باختلاف المعاني. فأما القول الأول إنهم كانوا بيناموا قليل من الليل، يعني في الإعراب 4 أوجه: الأول أن يكون قليلا خبر، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يقول أن يكون قليلا خبر، كان الآية تبررها كده: كانوا من الليل يهجعون قليلا. فقليلا خبر كان، وما يهجعون فاعل بقليلا، لأن قليلا صفة مشبهة باسم الفاعل، وتكون ما مصدرية، والتقدير كانوا قليلا هجوعهم من الليل. المصدرية يا جماعة نحط مكانها كلمة الذي، حط كده: كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون، يبقى يعني الهجوع اللي هو النوم، يبقى كانوا قليلا من الليل الذي ينامون. يا جماعة مش فاهم، يسأل في دي. والثاني مثل هذا إلا أن ما موصولة، والتقدير كانوا قليلا، هو عفوا في فرق بين الموصولة أو المصدرية بالذي، معلش عشان بس اللي سأل بالراحة. يقول هنا: والتقدير كانوا قليلا الذي يهجعون فيه من الليل. والثالث أن تكون ما زائدة، وقليلا ظرف، والعامل فيه يهجعون، والتقدير كانوا يهجعون وقتا قليلا من الليل. والرابع مثل هذا إلا أن قليلا صفة المصدر المحذوف، والتقدير كانوا يهجعون هجوعا قليلا. وأما القول الثاني ففي الإعراب وجهان: أحدهما أن تكون ما نافية وقليلا ظرف، والعامل فيه يهجعون، والتقدير كانوا ما يهجعون قليلا من الليل. شوف المعنى زي اختلف. والآخر أن تكون ما نافية وقليلا خبر كان، والمعنى كانوا قليلا في الناس، ثم ابتدأ بقوله من الليل ما يهجعون. وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية، لأن ما نافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فظهر الضعف هذا المعنى ببطلان إعرابه. وبالأسحار هم يستغفرون، أي يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم، والأسحار آخر الليل. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يقول في الثلث الأخير من الليل: من يستغفرني فأغفر له. وقيل معنى يستغفرون يصلون، وهذا بعيد من اللفظ. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، الحق هنا نوافل الصدقات، وقيل المراد الزكاة، وهذا بعيد لأن الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. وقيل إن الآية منسوخة بالزكاة، وهذا لا يحتاج إليه، لأن النسخ إنما يكون مع التعارض، ولا تعارض بين الزكاة والنوافل. وتسمية النوافل بالحق كقوله: حقا على المحسنين وإن كان غير واجب، اللي هو في آيات الطلاق. وقال بعض العلماء: في المال حق سوى الزكاة، ورجح ابن عطية، واختلف الناس في المحروم، حتى قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم. فقيل: المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم، وقيل: الذي أجيحت ثمرته، وقيل: الذي ماتت ماشيته، وقيل: هو الكلب. وهذه الأقوال أمثلة، والمعنى الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله المال بأي وجه كان. وفي أنفسكم إشارة إلى ما في خلقة خلقة الإنسان من الآيات والعبر. ولقد قال بعض العلماء إن فيه 5000 حكمة، وقال بعضهم: الإنسان نسخة مختصرة من العالم كله. سبحان الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، معنى وفي السماء رزقكم المطر، وقيل: القضاء والقدر. ويحتمل أن يكون وما توعدون من الوعد أو الوعيد، والكل في السماء، ولذلك قيل يعني الجنة والنار، وقيل الخير والشر. إنه لحق هذا جواب القسم والضمير لما تقدم من الآيات والرزق، أو لما ما توعدون، مثل ما أنكم تنطقون، أي حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه. يعني مفيش حد فينا بيشك أنه بيتكلم، أنا الآن بتكلم بفضل الله، يعني لا أشك أني أتكلم. فكذلك الرزق على الخلاف في معنى الرزق. وما زائدة

كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والمصنف عفوا فتولى عنهم، ما فيش ياء، فتول عنهم. فالإنسان الأمر نعم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. جزاكم الله خيرا يا فندم، ربنا يبارك فيك يا رب. بسم الله. قال ابن جزي رحمه الله قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيم والتهويل، وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين جاءوا ليبشروه بالولد وبإهلاك قوم لوط، ووصفهم بالمكرمين لأنهم مكرمون عند الله أو لأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم لأنه خدمهم بنفسه وعجل لهم الضيافة، والعامل في إذ دخلوا على هذا المكرمين، ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفا تقديره اذكر، فقالوا سلاما نصب هذا لأنه في معنى الطلب وهو مفعول بفعل مضمر، ورفع الثاني لأنه خبر اللي هو إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام تقديره أمري سلام، وهذا على أن يكون السلام بمعنى السلام، وإن كان بمعنى التحية فإنما رفع الثاني ليدل على إثبات السلام فيكون قد حياهم بأكثر مما حيوه، يعني إثبات السلام هو الجملة الإسمية في البلاغة يعني وفي اللغة تفيد الاستمرار والثبات أكثر من الجملة الفعلية، يعني نقول الحمد لله رب العالمين ده مبتدأ الحمد تمام فده المقصود يعني. وقال وينتصب السلام الأول على هذا على المصدر تقديره وسلمنا عليك سلاما، عشان كده قالوا إن رد سيدنا إبراهيم أفضل بلا شك من رد الملائكة. قال ويرتفع الثاني بالابتداء تقديره سلام عليكم قوم منكرون أي لم يعرفهم. قال ألا تأكلون، يحتمل أن تكون ألا حظا على الأكل أو تكون الهمزة للإنكار دخلت على لا النافية، فأوجس منهم خيفة إنما خاف منهم لما لم يأكلوا، وبشروه بغلام عليم هو إسحاق عليه السلام لقوله فبشرناها بإسحاق في صرة أي صيحة، وذلك قولها يا ويلتا أألد وأنا عجوز، وهو من صر القلم وغيره إذا صوت، وقيل معناه في جماعة من النساء، فصكت وجهها أي ضربته حياء منهم وتعجبا من ولادتها وهي عجوز، وقالت عجوز عقيم تقديره أنا عجوز عقيم فكيف ألد، أو تقديره أتلد عجوز عقيم. قال فما خطبكم أي ما شأنكم وخبركم، والخطب أكثر ما يقال في الشدائد. قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين يعني قوم لوط، وقد ذكرنا الحجارة ومسومة في هود، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الضمير المجرور لقرية قوم لوط لأن الكلام يدل عليها وإلا لم يتقدم ذكرها، والمراد بالمؤمنين لوط عليه السلام وأهله أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا، أو حد عنده بالتشكيل، لينجوا من العذاب الذي أصاب أهله، أصاب أهلها. وصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم جمعوا الوصفين، وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان في الأحزاب، وإحنا فضل الله أيضا ذكرنا معنى الإيمان والإسلام سواء في العقيدة أو في البخاري، مختصر البخاري. وفي موسى معطوف على قوله وفي الأرض آيات للموقنين، أو على قوله وتركنا فيها آية. فتولى بركنة، معنى تولى أعرض عن الإيمان، وركن سلطانه وقوته. وقال ساحر أو مجنون، أي قال إن موسى ساحر أو مجنون، في أول الشك أو للتقسيم، وقيل بمعنى الواو، وهذا ضعيف ولا يستقيم هنا. وهو مليم، أي فعل ما يلام عليه، يعني فرعون. الريح العقيم وصفها بالعقم، أو وصفها بالعقم لأنها لا بركة فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر. كالرميم، أي الفاني المتقطع، والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذن للريح أن تهلكه، يعني تدمر كل شيء، مش كل شيء دمر، تمام؟ يعني أحيانا الإنسان يقول كلام عام ويراد به الخصوص، لا، في بعض الناس تفهم الكلام عام كله، يعني تدمر كل شيء. طب الله قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فده مفهوم يعني. وفي ثمود إذ قيل لم تمتعوا حتى حين، فيه قولان، أحدهما أن الحين هي 3 أيام بعد عقلهم الناقة، والآخر أن الحين من أول بعث صالح عليه السلام إلى حين إهلاكهم، وعلى هذا يكون فعتوا مرتبا بعد تمتعهم، وأما على الأول فيكون إخبارا عن حالهم غير مرتب على ما قبله. فأخذتهم الصاعقة، يعني الصيحة التي صاحها جبريل عليه السلام، وهم ينظرون أي يعاينونها لأنها كانت بالنهار. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وانتصب السماء بفعل مضمر. وإنا لموسعون، طبعا المعنى أيد غير يد، يعني هنا نعم بقوة، ده في أهل اللغة، لكن الله سبحانه وتعالى له يدان سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، فده مش معنى هنا اللي احنا خدنا اليد معناها القوة، لا. وإنا لموسعون، في 3 أقوال، أحدها أن معناه قادرون، فهو من الوسع وهو الطاقة، ومنه وعلى الموسع قدره، أي القوة على الإنفاق. والآخر جعلنا السماء واسعة، أو جعلنا بينه وبين الأرض سعة. والثالث أوسعنا الأرزاق بمطر السماء. فنعم الماهدون، الماهد الموطئ، الموطئ عفوا، الموطئ للموضع. ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي نوعين مختلفين، كالليل والنهار، والسواد والبياض، والصحة والمرض وغير ذلك. وده من قدرة الله سبحانه وتعالى، من مظاهر قدرة الله عز وجل في خلق الخلق. ففروا إلى الله أمر بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة، وفي اللفظ تحذير وترهيب. أتواصوا به توقيف وتعجيب، أي هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضا أن يقول ذلك، فتولى عنهم منسوخ بالسيف. فما أنت بملوم، أي قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل معناه خلقتهم لكي آمرهم بعبادتي، وقيل ليتذللوا لي، فإن جميع الإنس والجن متذلل، أن في اللي هي العبادة القهرية والعبادة الاختيارية كما ذكرنا في أكثر من مكان. ما أريد منهم الرزق، أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم. وما أريد أن يطعمون، أي لا أريد أن يطعموني، لأني منزه عن الأكل وعن صفات البشر، وأنا غني عن العالمين. وقيل المعنى ما أريد أن يطعموا عبيدي، فحذف المضافة تجوزا، وقيل معناه ما أريد أن ينفعوني لأني غني عنهم، وعبر عن النفع العام بالإطعام والأول أظهر. المتين، أي شديد القوة، فإن الذين ظلموا ذنوبا، الذنوب النصيب، ويريد به هنا نصيبا من العذاب، وأصل الذنوب الدلو، والمراد به الذين ظلموا كفار قريش وأصحابهم من تقدم من الكفار. فويل للذين كفروا من يومهم، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يحتمل أن يريد به يوم القيامة أو يوم هلاكهم ببدر، والأول أرجح لقول في المعارج ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يعني يوم القيامة. فضل بسوانس إن شاء الله صرت الطول مرة واحدة برضو، يعني كلها إن شاء الله مرة واحدة.

وهي في الطريق يقول لها: مات أبوك، مات أخوك، مات زوجك، مات ابنك. وهي كل مرة تقول: وماذا فعل رسول الله؟ ماذا؟ فأول ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. جلل يعني عظيمة؟ لا، يعني هنا من الأفضل، هنا تحمل على المعنى الثاني يعني بسيطة، ولا تقارن بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اللفظ من الأضداد، وقيل معناه الموقد نارا من قولك سجرت التنور، واللغة أيضا تقتضي هذا. وروي أن جهنم في البحر. إن عذاب ربك لواقع، هذا جواب القسم، ويعني عذاب الآخرة. يوم تمور السماء مورا، أي تجيء وتذهب، وقيل تدور وقيل تنشق، والعامل في الظرف واقع أو دافع أو محذوف. الذين هم في خوض يلعبون، الخوض التخبط في الأباطيل، شبه بخوض الماء، يعني واحد بيخوض في المية يعني. يوم يوم يدعون إلى نار جهنم، أي يدفعون بتعنيف، ويوم بدل من الظرف المتقدم. أفسحر هذا توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا في أن القرآن سحر، أم أنتم لا تبصرون؟ توبيخ أيضا لهم وتهكم بهم، أي هل أنتم لا تبصرون هذا العذاب الذي حل بكم كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق؟ تصبروا أو لا تصبروا، ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنه، وإنما المراد التسوية بين الصبر وعدمه، في أن كل واحدة من الحالين لا تنفعهم ولا تخفف عنهم شيئا من العذاب. إذا مثلا طالب مثلا بيشيل مادة في كلية، نسأل الله العافية والعافية، يعني يشيل مثلا مادة، فمثلا يعني تخيلوا كده أهله يقولوا له: ابكي ما تبكيش براحتك. ده نعوذ بالله صعب جدا في التوبيخ والتبكيت. إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا تعليل لما ذكر من عذابهم، وليس تعليلا للصبر ولا لعدم كما قال بعض الناس. فاكهين يحتمل أن يكون معناه أصحاب فاكهة، أصحاب فاكهة، فيكون نحو لبن وتامر، أو يكون من الفكاهة بمعنى السرور. ووقاهم معطوف على قولي في جنات، أو على آتاهم ربهم، أو تكون الواو عندكم، أو تكون الواو للحال. كلوا واشربوا، أي يقال لهم كلوا، يعني سبحان الله. امبارح برضو مر معنا آيات سورة الطاف، وأيضا يعني المعاني دي يا جماعة كل ما تتكرر على ذهن الإنسان كل ما تطيب له السير إلى الله سبحانه وتعالى في وهج الحياة ومشاكل الحياة وبلاءات الحياة، ويسأل نفسه: هل أنا من المتقين أم لا؟ يعني إن المتقين في جنات ونعيم، نعيم الروح ونعيم القلب وسعادة الباطن ونعيم الفكر ونعيم البال، يعني ما فيش نعيم طبعا مطلق في الدنيا. فالمؤمن مؤمل كل شيء في الآخرة، الدنيا بقى اللي يجي منها يجي، ما يجيش ما يجيش خلاص. فاكهين هنا قال يعني أصحاب فاكهة، أو من الفكاهة، نحن نسميها الفكاهة عندنا في مصر، اللي هو السرور. طب والاثنين ما فيهمش تعارض، يعني يأكلوا فاكهة، لو إن شاء الله يا ربنا ربي يا رب رزقنا في الدوس العالم من الجنة يا رب، وهنهزر هناك ونضحك ماشي، تخيلوا كده وإحنا بناكل في الجنة وفرحانين وبنشوف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والأنبياء طبعا من قبل، فتسمع كده كلمة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هنيئا دي يعني إشارة، هو فيه هنيئا وبما كنتم تعملون، هنيئا دي كأنها إشارة إنه ما فيش مفاسد في الطعام ده، يعني من مرض مثلا في واحد يأكل الأكلة هتتعبه، فلا كل واشرب هنيئا. وبرضو مش هيكون فيه نفاد، يعني خايف انت مثلا الاكل ده يخلص، مش معانا فلوس النهارده نشتري، مش عارف الاكله دي غليت، فانت بتاكل وانت عامل حسابك. مفيش الكلام ده. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. طيب قال هنا كلوا واشربوا، اي يقال لهم كلوا. هنيئا مصدر، صفه لمصدر محذوف تقديره كلوا اكلا هنيئا، ويحتمل ان يكون واقعا موقع فعل تقديره هنأكم الاكل والشرب. بحور عين، الحور جمع حوراء، وهي الشديدة بياض بياض العين وسواد سوادها، والعين جمع عيناء وهي الكبيرة العين مع جمالها. وإنما دخلت الباء في قوله بحور لأنه تضمن قوله زوجناهم، معنى قرناهم، قال الزمخشري. وقال إن الذين آمنوا معطوف على بحور عين، أي قرناهم بحور قرناهم بحور للتلذذ بهن، وبالذين آمنوا للأنس معهم. والأظهر أن الكلام تم في قوله بحور عين، ويكون والذين آمنوا مبتدأ خبروا الحقنا. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني سبحان الله العاطفة اللي هي بتكون ممتدة، يعني شفقة الأب والأم، الله عز وجل أيضا يطيب قلوب عباده في الجنة بألا يحزنهم سبحانه وتعالى بأولادهم، يعني حتى لو ده في درجة وده في درجة، بل يجمعهم سبحانه وتعالى. الله أكبر. قال هنا معنى الآية ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ورجعوا الإسناد بتاع الحديث، وبعضهم يقول ده موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهم. قال فلذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء، فقيل إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا صغارا، وقيل على الإطلاق في أولاد المؤمنين، وبإيمان في موضع الحال من الذرية، والمعنى أنهم اتبعوا آباءهم في الإيمان. وقال الزمخشري إن هذا المجرور يتعلق بألحقنا، والمعنى عنده بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. والأول أظهر، فانقيل لما قال بإيمان بالتنكير، فالجواب أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم، ولكنهم لاحقوا بهم كرامة للآباء. فالمراد تقليل إيمان الذرية، ولكنه رفع درجتهم، فكيف إذا كان إيمانا عظيما؟ ما شاء الله يا جماعة، اللي مش فاهم حاجة يسأل عادي. وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم من ثواب أعمالهم، بل وفينا لهم أجورهم. وقيل المعنى ألحقنا ذريتهم بهم، وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم بسبب ذلك، بل فعلنا ذلك تفضلا زيادة إلى ثواب أعمالهم. والضمير على القولين يعود على الذين آمنوا، وقيل أنه يعود على الذرية. كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن، فإما أن تنجيه حسناته أو تهلكه سيئاته. وأمددناهم بفاكهة، الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة، الزيادة مرة بعد مرة. لذلك المدد لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. يعني الكلمة المشهورة طبعا عند الصوفية، مدد يا حسين ولا مدد يا حسن، ما يقولوش حسن، يقولوا يا حسين خلاص، أو مدد يا سين وفلان. لا، المدد لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. قال تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، قلنا الإمداد الزيادة مرة بعد مرة. وبعضهم يقول إن ده إشارة لأشهر أنواع الطعام، وهو الفاكهة واللحم، فإنهما طعام المتنعمين، وحتى الله عز وجل يعني وصفهم بأنهم يشتهونه. يعني وامددناهم بفاكهة ولحم، ممكن ما بيحبوش، لا، مما يشتهون. لأن بعض الطعام ممكن يكون غير مشتهى، فالله عز وجل نفى أن يحدث ذلك في الجنة. وأحيانا الإنسان يكون أمامه مثلا لحمة أو فاكهة ونفسه مسدودة، أو حد مكدر عليه عيشته ومش قادر ياكل برضه، تمام؟ قال: يتنازعون فيها كأسا أي يتعاطونها إذ هم جلساء على الشراب. لا لغو فيها ولا تأثيم، اللغو الكلام الساقط والتأثيم الذم، فهي بخلاف خمر الدنيا. قال تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ده يا جماعة الخادم كاللؤلؤ، فكيف يكون المخدوم؟ الله أكبر. اللؤلؤ الجوهر والمكنون المصون، وذلك لحسنه، وقيل هو الذي لم يخرج من الصدف. طبعا بس بقرأ الآيات كده عشان نتخيل مشهد الجنة كله، وإحنا كله ده عمال نتخيل وبنروح هناك نفضفض مع بعض. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يا سلام، ما أجمل تزاور أهل الجنة. يعني نتبادل طرفا من الحديث ببعض، مثلا عصير أو كوبا من الشاي أو القهوة، أو يعني براحتنا إن شاء الله. تخيلوا نعيم عظيم جدا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وبيفكروا إيه اللي حصل معهم في الدنيا، وإزاي ربنا نجاهم سبحانه وتعالى، وبيستشعروا نعم الله عز وجل عليهم. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. أي كنا في الدنيا، يقولون أي كنا في الدنيا خائفين من الله، والإشفاق شدة الخوف. شوفوا يا جماعة وصف حال أهل الجنة، إن السلف كان بعضهم يبكي على وسادته ولا تعلم به زوجه. مش لازم بقى الشو الإعلامي اللي احنا عارفينه، لا. فالآية يدل إن هو في أهله، يعني هو مع امراته أو مع زوجها أو مع أولادها وأسرتها، ولا أحوال قلبية زوجها حتى ما يعرفش أو أهلها ما يعرفوش. إن كنا قبل في، ليتفيد الانغماس، أهلنا مشفقين. فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. وقيل السموم هنا يقول أشد الحر، وقيل هو من أسماء جهنم، وقيل إن ده السموم المسام، اللي هي نعوذ بالله الريح الحارة والدخان، ده بيدخل بقى في مسام الجسد، يعني كل خلية من جسد الإنسان تعذب نعوذ بالله. عشان كده يعني إذا كان الدعاء نجاهم من دخول النار وأدخلهم الجنة، فإزاي الدعاء ما يكونش سبب كشف كرب الدنيا؟ تاني يعني هنا ربنا قال: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، بدعوات أخذوا الجنة أو أخذوا الفردوس الأعلى من الجنة. طب إزاي الدعوات دي ما تجيبش مثلا حل المشاكل في الدنيا؟ فجماعة فعلا محتاجين، يعني أمر الدعاء ده أمر عظيم جدا، يحتاج إلى دراسة وإلى فقه وإلى فهم، ويحتاج أشياء كثيرة أصلا. وفي سلسلة يعني تقريبا في نفس الموضوع كده اسمها أسرار الدعاء، عملناها على اليوتيوب، كانت في العشر الأول من ذي الحجة السنة اللي فاتت، عشان يعني بعض المعاني اللي الناس كثيرة تسأل عنها وحاجات كثيرة مش مشهورة في الدعاء، فقلنا نتكلم فيها. يعني قال هنا: يحتمل أن يكون بمعنى نعبده، أو من الدعاء بمعنى الرغبة، من قبل يعنون في الدنيا قبل لقاء الله. أنه إنه البر الرحيم، البر هو الذي يبر عباده ويحسن إليهم. وقرئ أنه بفتح الهمزة، إحنا إنه وفي قرئ أنه على أن يكون مفعولا من أجله، أو يكون هذا اللفظ هو المدعو به، وقرئ بكسر على الاستئناف. قال تعالى: فذكر فما أنت

تقول له كذا، طب مش ممكن كذا، تأتي وتحاصره، تأتي وتحاصره. و يعني مثلا يعني كفايدة إن ممكن الواحد فينا، في إنسان عقلي جدا يعني في التفكير ما شاء الله في منتهى العظمة، أو أخت مثلا ذكية جدا، لكن في المشاعر ما تعرفش، النفسية بتاعتها مش يعني مش لطيفة، يعني النفسية كان فيه ضغوطات أو كذا. وفي العكس، حد خلقه حلو لكن ممكن يغضب بسرعة. القرآن بقى لما بيخاطب الإنسان بيخاطبه إن هو في نفسية ومشاعر وعقلية وصحة وواقع، يعني مش هو الكلام في السماء يعني، تمام؟ كلام مش إن هو كلام لا يطبق، لا كلام يطبق. فسبحان الله الواحد يعني المفروض بيدخل الورد بتاعه بيطلع شخص مختلف، إن هو عاش بقى في الأسماء والصفات. ده غير طبعا كثرة المواضيع، يعني أنا ممكن أتكلم الناس موضوع معين فقط، لكن لا، القرآن لا تشعر بالتشتت. سبحان الله، تقرأ الصفحة أو الاثنين، تقرأ الصفحة تلاقي فيها قصة، حاجة على الدار الآخرة، أسماء وصفات، توحيد، حكم فقهي مثلا، ما شاء الله. فيقول هنا أنا بس ده افتكرت يعني هو إن القرآن عمال ينفي عنهم الأسباب اللي هي مش صح. طبعا هم أصلا ده كله بسبب كبر. يقول وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا السحاب مركوم. كانوا قد طلبوا أن ينزل عليهم كسفا من السماء، فالمعنى أنهم لو رأوا الكسف ساقطا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليس بكسف وإنما هو سحاب مركوم، أي كثيف بعض فوق بعض. فذرهم منسوخ بالسيف يومهم الذي فيه يصعقون، يعني يوم القيامة. والصعق فيه هي النفخة الأولى، وقيل غير ذلك. والصحيح ما ذكرنا لقول في المعارج عن يوم القيامة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون عذابا دون ذلك، يعني قتلهم يوم بدر، وقيل الجوع بالقحط، وقيل عذاب القبر. واصبر لحكم ربك، يصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم، فإنا نراك. يا سلام، ابن عطية يقول هذه الآية يجب أن يقررها كل مؤمن في نفسه، فإنها تفسح مضايق الدنيا. اكتبوها يا جماعة دي، والله ده باب يعني الفايدة قلت أقولها لكم تاني. حاضر. قال ابن عطية في قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طب ما خدوها النهاردة كده تفكير في الآية دي، ومش هقول يعني حد يقرأ مثلا فيها كم تفسير أو ماشي، بس يعني كتفكير مثلا، يعني النهاردة خلي غالب تفكيرك في الآية دي والله العظيم، وشوف ربنا عامل إيه معاك السنين اللي فاتت. وأنا يعني كل واحد فينا هو المفروض كان يستحق إيه، وربنا الكريم سبحانه وتعالى عمل إيه معاك. قال ابن عطية هذه الآية يجب أن يقررها كل مؤمن في نفسه، فإنها تفسح مضايق الدنيا. انتهى كلامه. يعني فإنك بأعيننا، يعني أنت بمرأة ومسمع منا، فنحن نرى ونسمع كل ما نزل بك، لست وحدك. طب قالوا في جمع العين هنا، يعني فإنك بأعيننا، لكن سورة طه الله عز وجل أفرد وقال ولتصنع على عيني. حد يدينا فايدة يا جماعة. بسم الله، خشوا إن شاء الله يعني هتجيبكم دي بإذن الله فايدة جميلة في الحقيقة. فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني. توقعوا ليه هنا كده ودي كده؟ طب حتى فكروا فيها وانا هقول الرد، بس يعني وشوف. في سورة طه ربنا يقول: ولتصنع على عيني، مع موسى عليه السلام. لكن هنا فائدة الجمع، قالوا للدلالة على المبالغة في الحفظ، كأن معه من الله تعالى حفاظا يكلؤونه بأعينهم، وذلك لتصبير الحبيب على المكائد ومشاق التكاليف والطاعات، فنسب الجمع لأنها أفعال كثيرة كل منها يحتاج إلى حراسة منه عز وجل. وعشان كده بعديها: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أهمية الذكر وأهمية العبادة، الإنسان بيستشعر كده، مش علم نظري فقط، يقول أنا هقرأ عن المحبة أو أسمع كده، حلو طبعا الإنسان يقرأ عن المحبة والأسماء، لكن العبادة ده شكل مختلف، قراءة مع عمل، ده شيء منتهى العظمة. قال أحسنت: وسبح بحمد ربك حين تقوم، في ثلاثة أقوال: أنه قول سبحان الله، ومعنى حين تقوم حين تقوم من كل مجلس، وقيل أراد حين تقوم وتقعد وفي كل حال، وجعل القيام مثالا. الثاني أنه الصلوات النوافل، والثالث أنها الصلوات الفرائض. فحين تقوم الظهر والعصر، أي حين تقوم من نوم القائلة، ومن الليل المغرب والعشاء، وإدبار النجوم الصبح. ومن قاله النوافل جعل إدبار النجوم ركعتي الفجر. والله أعلم. طيب هناخد بعض الآيات بس من سورة النجم، وإن شاء الله نتوقف لحد أمن الإنسان ما تمنى، فالليل الآخرة والأولى، وإن شاء الله نتوقف. شفاكم الله وعافاكم يا رب العالمين. تفضل يا باشمهندس. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. تمام هندسة، حسبك، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. بسم الله. قوله: والنجم إذا هوى، في ثلاثة أقوال: أحدها أنه الثريا، لأنه غلب عليها التسمية بالنجم، ومعنى هوى غرب أو انتثر يوم القيامة. الثاني أنه جنس النجوم، ومعنى هوى كما ذكرنا أو انقضت ترجم الشياطين. الثالث أنه من نجوم القرآن وهي الجملة التي تنزل منه، وهو على هذا معناه نزل. ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا جواب القسم والخطاب لقريش، وصاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه الضلال والغي. والفرق بينهما أن الضلال بغير قصد والغي بقصد وتكسب. وما ينطق عن الهوى، أي ليس يتكلم بهواه وشهوته، بهواه وشهوته، وإنما يتكلم بما يوحي الله إليه، إن هو إلا وحي يوحى، يعني القرآن. علمه شديد القوى ضمير المفعول للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم. وشديد القوى جبريل عليه السلام، وقيل الله تعالى، والأول أرجح لقوله ذي قوة عند ذي العرش، والقوى جمع قوة، ذو مرة أي ذو قوة، وقيل ذو هيئة حسنة، والأول هو الصحيح في اللغة. فاستوى جماعة، كل ذا الضمير عايد على سيدنا جبريل كما اختارهم، أي استوى جبريل في الجو إذ رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بحراء. وقيل معنى استوى ظهر في صورته له 600 جناح قد سد الأفق، بخلاف ما كان يتمثل به من الصور، من الصور إذا نزل الوحي، وكان ينزل في صورة دحية، يعني دحية الكلبي رضي الله عنه، وهو بالأفق الأعلى. الضمير لجبريل عليه السلام، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول أصح. ثم دنا فتدلى الضميران لجبريل عليه السلام، أي دنا من محمد صلى الله عليه وسلم، فتدلى في الهواء، وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره تدلى فدنا، فكان قاب قوسين أو أدنى. القاب مقدار المسافة، أي كان جبريل من محمد صلى الله عليه السلام في القرب بمقدار قوسين عربيين، ومعناه من طرف العود إلى طرفه الآخر، وقيل من الوتر إلى العود، وقيل ليس القوس التي يرمى بها، وإنما هو ذراع تقاس به المقادير، ذكره الثعلبي، وقال إنه من لغة أهل الحجاز وتقدير الكلام. فكان مقدار مسافة قرب جبريل من محمد عليهما السلام مثل قاب قوسين، ثم حذفت هذه المضافات. ومعنى أو أدنى أو أقرب أو، وأو هنا مثل قوله أو يزيدون، وأشبه التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى. وهذا الذي ذكرناه أن هذه الضمائر المتقدمة لجبريل عليه السلام هو الصحيح، وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وقيل إنها لله تعالى. وهذا القول يرد عليه الحديث والعقل، إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير ذلك. سبحان الله، ما ماشيين حلو. هو يعني هو بس يعني طب صفة الدنو، طب أول بس طب نقرأ بس التعليق بتاع الشيخ عبد الرحمن البراك عندي. يقول قول المؤلف، قال قد أصاب المؤلف في تصحيحه أن الضمائر في الآيات لجبريل عليه السلام، وأما قوله في تضعيف القول الثاني أن الضمائر تعود إلى الله، إن هذا القول يرد عليه الحديث والعقل. فأقول يريد بالحديث إن السيدة عائشة في البخاري ومسلم لما سئلت عن قولي ثم دنا فتدلى قالت ذاك جبريل. وأما قول المؤلف والعقل فمعناه أن العقل يدل على امتناع الدنو من الله تعالى، وهذا يجري على مذهب من ينفي علو الله فوق المخلوقات وينفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، من علو تعالى فوق السماوات على العرش، وأنه فعال لما يريد والله أعلم. زي ما ذكرنا من أشاعرة، غالب الصفات الفعلية أو جل الصفات الفعلية ينفونها عن الله سبحانه وتعالى صراحة كده، ينزل فعل استياري، لا يضحك، يغضب، يرضى، كل ده ما فيش عند الأشاعرة، كل ده ما فيش فعلا، أي فعل اختياري صفات، خلنا طبعا الصفات الذاتية والصفات الفعلية أو نخليها فعلية أفضل، كل ده ما فيش. الكلام هو طبعا يكون صفة الكلام صفة ذاتية فعلية الاثنين مع بعض،

ألكم الذكر وله الأنثى كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأوثان بنات الله بنات الله، فأنكر الله عليهم ذلك، أي كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكور وتجعلون لله البنات التي هي عندكم حقيرة بغيضة. وقد ذكر هذا المعنى في النحل وغيرها، ويحتمل أن يكون أنكر عليهم جعل هذه الأوثان شركاء لله تعالى مع أنهن إناث، والإناث حقيرة بغيضة عندهم. تلك إذن قسمة ضيزة، أي هذه القسمة التي قسمتم جائزة غير عادلة، يعني جعلهم الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى. ووزن ضيزة فعلة بضم الفاء ولكنها كسرت للياء التي بعدها. إن هي إلا أسماء سميتموها الضمير للأوثان. وقد ذكر المعنى في الأعراف أو ذكر المعنى في الأعراف في قوله أتجادلونني في أسماء. إن يتبعون إلا الظن، يعني أنهم يقولون أقوالا بغير حجة، كقولهم إن الملائكة بنات الله وقولهم إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك. أم للإنسان ما تمنى، أم هنا الإنكار، والإنسان جنس بني آدم، أي ليس لأحد ما يتمنى، بل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وقيل إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار من شفاعة الأصنام، وقيل إلى قول العاصي ابن وائل لو تين مالا وولدا، وقيل هو تمني بعضهم أن يكون نبيا، والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه. طيب هو يعني شايف نتوقف إلا لو معنا 6 دقايق ونخلص الصورة، لو تفيدونا بسرعة كده يا جماعة 6 دقايق نكمل، أو يعني احنا خدنا 1:45 الآن بالكثير، يعني ساعة يعني 10 دقايق نكون خلصنا مع القراءة طبعا، ولا نخلي غدا؟ هو أنا بالنسبة لي أكمل، لكن بس عليكم يعني، بس بحس يعني نكون خلصنا صورة كاملة. ربنا رب يتقبل يا رب يبارك. طيب اتفضل يا باشمهندس. بسم الله. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى،

وهي حجة لمالك في قوله لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه الصيام. واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره ويصل نفعها إلى من فعلت عنه، واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام. وقيل أن هذه الآية منسوخة بقوله ألحقنا بهم ذريتهم، والصحيح أنها محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ. وفي تأويلها ثلاثة أقوال: الأول أنها إخبار عما كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتنا، عن الآية وقال ليس الإنسان إلا ما سعى. الثاني أن للإنسان ما عمل بحق، وله أن للإنسان ما عمل بحق وله ما عمل له غيره بهبة العامل له. فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها. طب المحقق يقول الصواب، لعل الصواب الحقية بالنسبة إلى الحق، يعني مقصد الآية إثبات الحقية في العمل، يعني ما يستحق بعمله وسعيه دون ما زاد على ذلك، يعني ما نفتش الزيادة. طيب الثالث أنها في الذنوب، هنوضح يا جماعة الآن حاضر. وقد اتفق على أنه لا يحمل أحد ذنب أحد، ويدل على هذا قوله قبلها ألا تزر وزرة وزر أخرى، كأنه يقول لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ولا يؤاخذ إلا بذنب نفسه. إيه برضو صلى الله على النبي، وقال ليس الإنسان إلا ما سعى، استدل بها بعض العلماء إن الإنسان لا يصل إليه ثواب بعض الأعمال إلا ما نص عليه النبي نصا فقط عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول ده حجة الإمام مالك رحمه الله أنه لا أحد يصوم أو لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه الصيام. فهو رد ابن الجزري رحمه الله ووضح، واللي حابب يراجع بالتفصيل كتاب الروح لابن القيم، كتاب الروح لابن القيم مجلدين في دار عالم الفوائد، يعني قرابة مثلا 900 صفحة. تمام. ابن القيم اتكلم عن الروح والموت وأشياء من السكرات ووصول الأعمال الصالحة للميت وأشياء عظيمة جدا. طيب فذكر الآية دي لأن ابن القيم يرى أن قراءة القرآن تصل إلى الميت، قراءة القرآن تصل إلى الميت، وده مذهبنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب الحنفية، بل ابن القيم يقول مذهب الجمهور، وده متأخري المالكية ومتأخري الشافعية، لكن الإمام الشافعي نفسه ينص إن القرآن لا أصل، وشيخ الإسلام يقول هذا قول الجمهور، ونقر هو عن شيخ الإسلام يعني ابن القيم رحمه الله. المهم يتكلم في المسألة تفصيل، وأتى ببعض الأدلة اللي الناس يقول لا يصل، وأتى بهذه الآية ورد عليها من وجوه كثيرة جدا بشكل في منتهى العظم. طبعا يضيق الوقت الآن أقراهم، لكن ممكن بعد الدرس لو يعني نشوف اللي هو وقال ليس الإنسان إلا ما سعى. تمام كده. طيب لأن احنا لو هناخد بالآية بشكل عام بالآية بس، طب ما لو حد كده تصدق عن حد مش هيصل له، حد يقول لا في استثناء بس كده حلو، ده يبقى في استثناءات، متفقين في كده. قال هنا وأن سعيه سوف يرى، قيل معناه يراه الخلق يوم القيامة، والأظهر أن صاحبه هو الذي يراه لقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال وأن إلى ربك المنتهى فيه قولان، أحدهما أن معناه إلى الله المصير في الآخرة، والآخر أن معناها أن العلوم تنتهي إلى الله ثم يقف العلماء عند ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الآية لا فكرة في الرب، وحديث آخر اسناده حسن أن النبي قال تفكروا في نعم الله ولا تفكروا في ذات الله. قال وأنه هو أضحك وأبكى، مش عارف اسمتها في القراءة مش مهندس ربنا يبارك فيه، أضحك بقلقلة الضاد، ولا أنا عندي دي طبعا السماع بيكون أحيانا السماعة فيها شيء، يعني سواء حرف الضاد ليس عموما يعني كفايدة ليس من أحرف القلقلة، فهو أنه هو أضحك وأنه أضحك وأبكى. قيل معناه أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار، وهذا تخصيص لا دليل عليه. وقيل أبكى السماء بالمطر وأضحك الأرض بالنبات، وهذا مجاز. وقيل خلق في بني آدم الضحك والبكاء. والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن، لأن الضحك دليل على السرور والفرح، كما أن البكاء دليل على الحزن. فالمعنى أنه تعالى أحزن من شاء من عباده وسر من شاء. ويعني كنت قرأت في ترجمة ابن أبي الدنيا رحمه الله، كانوا يقولون، طبعا عالم ورجل من أهل الدين والفضل، تجلس معه في المجلس واحد يخليك تبكي ويخليك تضحك. في ناس كده سبحان الله، ربنا يعني من عليها بالشيء ده، تمام، من ذكاء في التعامل، عادي يخليك تبكي ويخلي يخوفك ويتكلم عن النار وعن القبر وكذا، تمام، او يقول لك كلام يأثر وبعدين نفس المجلس يخليك تضحك يعني. فالغرض المقصود ان الذي يفعل هذا في الحقيقه اولا هو الله سبحانه وتعالى مقدر ذلك، وانه اضحك وابكى. طيب يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو مسبب الاسباب، ده الغرض المقصود. قال وانه هو امات واحيا، يعني الحياه المعروفه والموت المعروف. وقيل احيا بالايمان وامات بالكفر، والاول ارجح لانه حقيقه. يعني بص يا جماعه، الايات دي والله العظيم عظم، يعني تحتاج فعلا دروس، ان كل ده يعني يربط العبد بالله سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى وحده الذي يملك اسباب الموت والحياه الماديه والروحيه. يعني في واحد ممكن روحه تموت، نسال الله العفو والعافيه، فالله عز وجل هو مالك هذا سبحانه وتعالى. يعني الله يميت الإنسان الموت المعروف، أو يميت الكافر، يميت قلبه ويميت روحه، يعني الروح المعنوية يعني. قال من نطفة، يعني المني، إذا تمنى من قولك أمن الرجل إذا خرج منه المني. النشأة الأخرى يعني الإعادة للحشر، عشان كده أي إنسان يغضب من زوجته إن أنجبت بنتا مثلا فهو جاهل أو غافل، يعني هو إيه ذنبها هي، أو هو إيه برضه إيه ذنبه، تمام. عشان كده المرأة الجاهلية كانت تعاتب زوجها وتقول مالي لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنينا، تالله ما هذا بأيدينا وإنما نعطي الذي أعطينا. يعني هي هتعمل ايه فعلا؟ قال واقنى، اي اكسب عباده المال، وهو من قنيه المال، وهي كسبه وادخاره. قلنا النشأة الاخرى الاعاده للحشر. وقيل معنى اقنى افقر، وهذا لا تقتضيه اللغه، وقيل معناه ارضى، وقيل قنع عبده سبحانه وتعالى. تخيلوا كده يا جماعه، غالب افعالنا احنا كده، اضحك، ابكى، امات، احيا، أقنى، أقنى. الشعرى قال نجم في السماء وتسمى كلب الجبار، أو كلب، مش عندي مش مشكلة، وهما شعريان الغميصاء والعبور، وخصها بالذكر دون سائر النجوم لأن بعض العرب كان يعبدها. عادة الأولى وصفها بالأولى لأنها كانت في قديم الزمان، فهي أولى بالإضافة إلى الأمم المتأخرين. وقيل إنما سميت أولى لأن ثم عادا أخرى متأخرة، وهذا لا يصح. وقرأ نافع عادا الأولى بإدغام التنوين، عادا في لام الأولى بعد حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام، وضعف المزني والمبرد هذه القراءة، وهمز قالون الواو دون ورش، وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين عادا وأسكان لام الأولى. وثمود فما أبقى، أي ما أبقى منهم أحدا. ده مش فاهم دي يعني إيه ده؟ لان عندي فيها الف. عدد يبقى في حرف الف حضرتك كتبتها صح. عدن الاولى ماشي. وقيل ما ابقى عليهم والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى، هي مدينه قوم لوط، ومعنى اهوى طرحها من علو الى سفل، وفي قول ما غشى تعظيم للامر. فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا مخاطبه للانسان على الاطلاق، معناه بأي نعم ربك تشك، هذا نذير يعني القران او النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى من النذر الاولى من نوعها وصفتها. ازفت الازفه اي قربت القيامه. كاشفه يحتمل لفظه ثلاثه اوجه، ان يكون مصدرا كالعاقبه اي ليس لها كشف، وأن يكون بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة وكداعية برضو، يعني هو عالم اسمه عالم ماشي، أو داعي توضع التاء المربوطة دي المبالغة. وأن يكون صفة لمحذوف تقديره نفس كاشفة أو جماعة كاشفة، ويحتمل معناه وجهين، أحدهما أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها من يزيلها إذا وقعت، والآخر أن يكون بمعنى الاطلاع أي ليس لها من يعلم وقتها إلا الله. أفمن هذا الحديث تعجبون، الإشارة إلى القرآن، وتعجبهم منه إنكاره، وأنتم سامدون أي لاعبون لاهون، وقيل غافلون مفرطون، فاسجدوا لله واعبدوا، هذا موضع سجدة عند الشافعي، والمذهب أيضا عندنا عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، وسجد كل من كان معه، والله أعلم. ده يعني كده اختصارا في سورة أو يعني من سورة النجم. لو في أي يا جماعة مش واضحة الآن نقولوها عشان يكون في التسجيل نقولها، يعني لو في أي معينة حد يكتب رقم كام بس وأنا أقولها إن شاء الله. معلش احنا أسرعنا في الآخر كده، بس الوقت يعني أزفت الأزفة يعني. ها ماشي، ما عدا واحد لم يسجد، جزاكم الله خير بعض الزروات. ماشي يا جماعة، حد عنده سؤال في أي آية يكتب؟ طيب هو ال وعليكم يا رب. هنا سجل التلاوة اللي هي يعني عن ابن مسعود في البخاري ومسلم، يقول إن أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة النجم، وكذلك يقول فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا. نعم طيب، وأنتم سامدون. ابن عباس يقول السمود اللهو والباطل، وقيل السمود الغناء بلغة حمير، ومنه قول بعضهم لجاريته اسمدي لنا أي غني لنا. تمام حلو. وأن إلى ربك المنتهى وعلاقته بالموت. الموت يا جماعة ليس نهاية، عشان كده بعض العلماء كان يقول فلان مات ولا أقول انتقل إلى مثواه الأخير، يعني شيخ الألباني كان يقول من قال انتقل إلى مثواه الأخير فهو كافر. ليه؟ لأنه خلاص احنا كده نقول انتقل إلى مثواه الأخير، خلاص ما فيش حاجة تانية، ده لسه ده بداية الأمر. ربنا يا رب يسترنا وإياكم يا رب. فطبعا الإنسان هو أكيد بيكون جاهل، يعني جاهل بالمعنى، يعني إيه مثواه الأخير؟ تقول له ما في، هيقول فيه، لكن لو إنسان قال خلاص ما فيش حاجة تانية يبقى كفر، يكذب بعد الموت. فأنا نقول إن الموت ليس نهاية بل مجرد بداية. ابن القيم ليه كلام في منتهى العظمة، يقول وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب لا يحب لأجله، يعني لأجل الله، فمحبته عناء وعذاب. وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. ما شاء الله. طيب ايه تاني يا جماعة؟ آيات سواء على زوم أو التليجرام. ماشي. وقال ليس الإنسان إلا ما سعى. أنا هقول بس حاجة وإن شاء الله يبحثوا كده عنها على الشاملة، ممكن تكتبوها دي هتيجي إن شاء الله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمل فقد خرق الإجماع. وبعدين وراح ذاكر الآن قدامي كده 20 وجه، ماشي كده، إن الإنسان ممكن ما يعملهاش وتصل له، إلى أن قال: ومن تأمل العلم وجد انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى. فكيف يجوز أن تتأول الآية الكريمة على خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ مثال يعني، هو يعني ذكر 20 وجه، منها يعني هذا مثلا رقم 19، قال أن الله قال للنبي: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض، وذلك انتفاع بعمل الغير. أدي واحد مثلا. ورقم 20 يقول: تمام 20 أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن يمونه الرجل، فإنه ينتفع بذلك من يخرج عنه ولا سعى له فيها. المهم ده يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر من في الخروج من النار، وهذا انتفاع بسعي الغير. تمام كده. المهم يعني لا يعني وكان أبوهما صالحا، هم هنا انتفعوا بصلاح الوالدين وليس من سعيهما، هم ما خلوش أبهاتهم كويسين يعني رحمه الله. تمام. يلا آخر آية، حد يسأل آخر سؤال؟ طيب كده الحمد لله تمام. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.